فهنا مغالطة المنطقية من أين؟ هي الاحتكام للخصم الذي لا يقر بالأصل الذي نؤمن به أنا وأنت أصل، اللي هو وجود الجن. هو يؤمن بطاقة مظلمة لكن لا يؤمن بالجن، مع أن الطاقة المظلمة ممكن يتواصل معها الإنسان ويحقق أمور خارقة، مثل ما الكواكب حققت أمور خارقة لفيزياء نيوتن من خلال التعامل مع الطاقة المظلمة اللي هي غير مرصودة أو غير قابلة للرصد إلى الآن يعني، أو ممكن ترصد لاحقا لكننا اكتشفناها من آثارها، لكننا الآن عاجزون عن رصدها. كذلك الجن الآن معجوز عن رصده وهو غيب. يعني قديما الكائنات الدقيقة لما كان يعني معجوز عن رصدها، دعمت نظرية التولد الذاتي اللي آمن بها داروين، قضية تولد بعض الحشرات من اللحم فيما يظنون، استغفر الله. فهذه ومثلا الآن تجد الله عز وجل في القرآن يقول وشاركهم في الأموال والأولاد كالذي يتخبطه الشيطان من المس. ندعو نقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. طيب النبي قال تلك ركضة من الشيطان فإن الشيطان يدخل، بال الشيطان في أذنيه. كل هذه التعابير تدل على أنه إيش؟ على أن هذا العالم يتفاعل معنا بأمر غير الوسوسة. نبي الله أيوب، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، تسليط من الله تبارك وتعالى. حتى السحر، حقيقة السحر إيش؟ السحر هذا إيش؟ السحر كيف؟ استرقوا لها فإن بها النظرة. تأتي مثلا تركز على الأحاديث التي في الباب التي فيها فقط المس صريحا، وتحاول أن تضعف كل ما في الباب. حتى لو ضعفته، مجرد رواية أحاديث في الباب وانتشارها في أزمنة السلف وعدم وجود أي أحد ذي بال ينكر المعنى الكلي، هذا كافي ترى. حتى لو كانت ضعيفة ضعفا، فما بالك وإن المعنى معنى تفاعل الشيطان مع الإنسان وأذيته له بما يسلط الله عز وجل. يعني حتى ماذا يعني في قراءة آية الكرسي أن يقول لك وقي ليلته. طيب وقي ليلته مثلا لو قرأ القرآن وقال لا تستطيعها البطلة في البقرة، طيب أنا نائم غير مكلف، فالوقاية من إيش؟ أنا نائم غير مكلف الآن، الوسوسة يعني أنه يدخل علي بالكوابيس وغير ذلك، طيب هذا أمر زائد على الوسوسة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم سماها تلاعب الشياطين. وفعلا الآن مثلا حتى مثل تفسيرهم للرؤى، ما تفسيرهم للرؤى؟ بماذا يفسرون الرؤى؟ يقولون هي حديث نفس. النبي نعم قال إن هناك رؤى حديث نفس، صح، هذا مبلغهم من العلم. ولكن الرؤى اللي هذه تواترت عند الناس، وتفاسير الرؤى الموجودة عند كل، أن هناك رؤى يستدل بها على أحوال خفية وعلى أحداث ستحدث. حتى فرويد له كتاب في تفسير الرؤى. نيتشه نفسه رأى رؤية، والرؤية يعني هذا تحقق كثير منها، وهو ذكر هذا. طيب وهذا أمر يعني يقع خصوصا النساء، ما شاء الله رؤى رؤى رؤى رؤى ما شاء الله عليهم، شلون ما أدري ويحفظونها كلها. فهذا بعلم النفس فسروها بحسب مبلغهم من العلم، قالك حديث نفس. نفس الفكرة، هو ما هو معترف بجهة عليا ترسل رسائل، ما هو معترف برسائل، ما ليس معترفا بأي شيء من هذا، فيأتي ويفسرها بحسب النظرة المادية، أفسر الشيء من داخله. ممكن يقول لك هذه مخاوف الإنسان. إيه المخاوف، بس ليش تطلع؟ لماذا تخرج؟ بل في كثير من الأحيان الإنسان يرى رؤية هي أصلا لم تكن في باله ولا في، وهو أصلا لا يعرف ما دلالتها، حتى يذهب إلى مفسر الرؤى. وسبحان الله هذا كثير جدا، يذهب إلى مفسر الرؤى، مفسر الرؤى من خلال العلم يكتشف بعض أحوال الناس، هذا الرأي يكتشف له أحوالا خفية ممكن هذا الرأي ما أحد يعرفها عنه. فكيف هذا الآن؟ حتى أنت الآن منكر هذه، انكر تأويل الرؤى، لأنه هذا علم النفس، هذا كلام علم النفس. علم النفس ينتمي المنظومة المادية، أخذت على نفسها أن تفسر الأمر داخل المنظومة المادية. حديث نفس نعم صحيح، هذا تفسير لبعض الظاهرة، لكن بقية الظاهرة نفس القصة في مواضيع الصرع، هذا تفسير لبعض الظاهرة، لكن بقية الظاهرة لا لا لا جواب عنده مع الأسف، والله المستعان. سوى الإلحاق بهذا الذي عرفه، وهذا أيضا من ضمن الدجل العلموي، والله المستعان.